أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ذكرنا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية من أجمع شيء في الأمر بالخير والنهي عن الشر، وهي تشبه في جامعيتها، هذه الآية الكريمة من سورة النحل تشبه في جامعيتها قوله تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل أو الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أيضا آية جامعة، كل إذا أراد مفسر أن يستوعب وأن يوفي على الغاية أيها الإخوة، إن جاز ذلك وهو لا يجوز ولا يستطاع، لأنه ليس في قيد الإمكان لأحد من الخلق أيها الإخوة أن يتكلم، فربما تكلم فيها بما يملأ مجلدات، لأنها آية جامعة. هذه الآية لها قصة أيضا مع أكثم ابن صيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي كان يمكن أن يكون صاحبا إلا أنه لم يتيسر له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من سادات تميم، هذه القبيلة التي نبغ فيها المرتدون والعياذ بالله، هو تميمي، ولكنه كان من رؤوس وأفذاذ وأفراد حكماء العرب. كان يبعثه النعمان بن المنذر إلى كسرى أيها الإخوة، لماذا؟ ليريه به قدر العرب في حكمتهم ورزانتهم ورصانتهم. هل عند العرب الآن من يبعثوه إلى العالم الآخر أيها الإخوة لكي يبرز لهم التميز العربي والذكاء والحنكة وبعد النظر؟ ما أعتقد الآن، إلا من رحم الله للأسف. هذا حتى في الجاهلية، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أمة كان عندها حكمة وعندها رجولة وعندها بطولة، في عندها تميزات. هذا أكثر ابن صيفي أيها الإخوة، وعمر طويلة، بعضهم قال لعل يعني في هذا شيء من المبالغة، إنه عمر 90 و100 سنة، 90 و100 سنة، نعم، أكثم ابن صيفي، وترك عقبا ونسلا بالكوفة بالذات، لأن تميم منهم من نزل إيه الكوفة بالذات، يقال منهم حمزة الزيات أحد القراء السبعة، أحد قراء الكوفة الثلاثة، حمزة الزيات يقال هو من عقب أكثم ابن صيفي. أكثم ابن صيفي لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وبشأنه، وكان الرسول قد هاجر يعني بعد 13 سنة، بعث إليه رجلين من تميم، قال لهما: ائتيا هذا الرجل وسالا من أنت وما أنت. شوف سؤال الحكيم، كلمتان: من أنت وما أنت، بس. فجاء يا رسول الله، نحن من طرف رسوله أكثم ابن صيفي حكيم العرب، يسألك من أنت وما أنت. انظر إلى أحكم خلق الله، لأن ليس حكيم العرب، أحكم الخلق، وإلى وجادة سؤاله، قال: أنا محمد ابن عبد الله، وأنا رسول الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، نقطة، انتهى. هذا الجواب، هذا أنا، وهذا ما أنا أيها الإخوة، وهذه رسالتي. إذن هذه آية جامعة، النبي كان يعلم ذلك قبل عمر عبد العزيز وغير عمر، وكان يعلم هذا، لخص رسالته بهذه الآية. تريد أن تعرف حقيقتي وحقيقة ما بعث به، لكنه يخاطب زكنا ذكيا فطنا يفهم الكلام أيها الإخوة. لو خاطب بهذا بليدا مكودا، هل يفهم مكودا؟ لا يفهم شيئا. فعاد إلي وتلي عليه الآية فقال: هذا الرجل يأمر بمكارم الأخلاق ومحاسنها وينهى عن مساويها، ألا كونوا في هذا الأمر أولا ولا تكونوا فيه آخرة، وفي رواية كونوا في هذا الأمر رأسا ولا تكونوا فيه الذنابة. فقام مالك بن نويرة الذي قتله خالد الوليد في المرتدين، قصته مشهورة، أخو متمم ذكرناها حتى في الرمضانيات. المهم قام مالك وقال إن شيخكم قد خرف خرفا، هذا نترك ديننا ودين أبانا والأصنام كذا ونتبع هذا الرجل العربي القرشي، إن صاحبكم قال أو شيخكم قد خرف. فنظر إليه أكثر في علو سنه وحكمته القارة وقال ليس الأسى عليك إنما الأسى على العام. الإنسان لا يحزن على أمثالك، أنت أحمق، يبدو أنك أحمق، أنت ولد صغير خفيف طيارة، الأسى على العام مع الناس. ثم قام وخطبهم خطبة فلباه 100 من رجالها، كان من ضمنهم الأقرع الحابس. المهم له قص هذا الأقرع من المؤلف هذا. المهم وغيره 100 وشدوا الرحال أيها الإخوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته المنورة على منورها 1,000,000,000 تحية وسلام إلى أبد الآبدين. فلما كانوا قريبا منه بأربع ليال فقط، أربع ليال بصلوا المدينة، أتوا من مضاربهم هناك، كره حبيش ابن أكثر من صيف في مسير أبيه وقومه، تنكد هيك ودخل بعض وما مش عاجبه، فأدلج على إبلهم على يعني إيه على إبل أصحاب أبيه، فنحرها بليل في الليل في الدلجة، نحرها خلاص لكي يضطرهم إلى إلى الرجوع إلى العودة. هالخبيث هذا حبيشان اسم على مسمى سبحان الله، كل امرئ من اسمه نصيب، واحد حنش واحد حبش واحد حبيش، اسم تسمع بالمعايدي خير من أن تراه. المهم فقام فأدلج على إبل أصحاب أبي فنحرها، ثم بقر مزاداته، مزادات الماء القربة بقرها. فلما أصبحوا وجدوا له لا ظهر ولا ماء وجهدهم العطش. فلما أيقن أكثم رضاه عليه بالموت بعث رجلين، قال إيت يا محمدا وقول له إن أكثم يشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله، ثم مات. قال أبو حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل بلغنا أنه فيه نزل قول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله رضي. نسأل الله يبعث في الصحابة هذا الحكيم الجليل العالي السن أكثم ابن صيفي، وأكثم معناها العظيم البطن، هم لم يكن ذا بطن عظيم وإلا ما كان ذا حكمة، لكن هذا اسم يقال هو أكثم وهي كثماء إذا كان عظيم البطن. هذه قصة هذه الآية مع أكثم ابن صيفي رضي الله عنه وأرضاه، إن هي التي قادته إلى الحق الآية. وانظروا لاختيار رسول الله إلى حسن تخيره، اختار له من كتاب الله هذه الآية لحكيم العرب، ووقعت منه الموقع المأمول أيها الإخوة. النبي عرف الموقع، كما قلنا النبي أخبر الرجال بالرجال أيها الإخوة، المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم، إلا عند إخواننا الشيعة الله يهدينا ويهديهم، المربي الأفشل، النبي أفشل واحد، كل الصحابة ارتدوا طلعوا خربانين وفاسدين وفسقين وبحب الدنيا وعبدوها وكذا، ما شاء الله هي ضيعة جهد رسول الله. هيك فاشل النبي بالبساطة هذه؟ والله العظيم لا أرضى هذا لعالم، أقسم بالله مثل هذا المصير لا نرضاه لعالم مسلم شيخ صالح من أولياء الله، لا نرضى له أن يفشل هذا الفشل في تربية أبنائه وتلاميذه، صحيح؟ أن يفوز بخمسة بستة وبعدين الآلاف يفسد ويرتد، ما هذا العتة؟ هذا عتة. اللهم نور بصائرنا والله العظيم، وافتح عقولنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. شيء عجب يا أخي، والله شيء عجب. وبعدين من يرضى بهذا ويرضي من هذا؟ يرضي كل شان وكل ضاغ على الإسلام وأهله، والله العظيم، من مستشرق ويهودي ونصراني وملحد وزنديق وليبرالي وعلماني وشيطان من شياطين الإنس والجن يرضى بهذا ويفرح به جدا ويقول هذا صح. لو كانوا يدركون أن نبيهم هو نبي حق وكذا كذا كان بقوا على دينه يا أخي. وبعدين الخمسة ستة وقال أهل بيتي، يعني أهل بيتي، لأنه هذه مسألة عزوة أصبحت، انتبه، إذا أهل بيتي ظلوا إيش الكلام هذا؟ حسب الله الوكيل. لا يا أخي، لا لا لا، النبي أفقه منكم وأفقه منا وأفقه من الجميع، ولا يمكن أن يفشل هذا الفشل. أنا أرفض أن يكون فشل هذا الفشل، أرفض مرفض بتاتا أن يكون النبي فشل هذا الفشل، يبرأ من هذا الفشل ونبرئه منه إن شاء الله تعالى. أنتم من فشل في فهم التاريخ، إذن أنتم من فشل في فهم حتى روح القرآن وروح الإسلام، يجب أن تعترفوا بهذا، نحن نوقن بهذا، أنتم فاشلون تماما في فهم روح هذا الدين الخاتم، والله العظيم يجب أن يفهموا هذا جيدا. طيب، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ما معنى توكيد الأيمان؟ أو أي توثيقها. ذكرنا في دروس البلاغة أن التوكيد من التواكيد، ووكد إيه؟ الجمل أيها الإخوة، معنى ماذا؟ وضع عليه التواكيد. ما هي التواكيد؟ ما يشد به العدل أو العدلان على إيه؟ على متن الجمل، حبال وأشياء توثق بها إيه؟ الأعدال التي يوضع فيها إيش؟ الثقل والحمل، هذا تسمى التواكيد عشان ما يقعش الحمل هذا، فتسمى هذا هو التواكيد. تكلم هذا دروس البلاغة في هذا العام. نعم، فهذا التوكيد في الأصل. ثم بعد ذلك يستخدم أيه؟ للاستيثاق. استخدم أيه؟ للاستيثاق والتثبيت. التوكيد في البلاغة طبعا وفي النحو كذا. إذا بعد توثيقها كيف توثق الأيمان؟ طيب بتكرارها مثلا، والله والله، أو بتغليظها، والله الذي لا إله إلا هو، ورب هذه البنية، ورب الكعبة، ورب الناس أجمعين، الذي خلق وذرأ وبرأها وقدر فهدى وسوى فكذا. هذا كله توثيق يصير، تأكد أنت قاعد، مش بس والله كذا، وإنما إيه؟ تؤكد. وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، سبقت معنا أيضا، وأنا به زعيم. قلنا الزعيم والكفيل والضامن والضمين والحميل والقبيل، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا في سورة يوسف، كلها بمعنى واحد. وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. بعضهم قال كفيلة بمعنى إيه؟ راقبا وشاهدا، أو رقيبا إيه؟ وشهيدا أو شاهدا. وقيل بمعنى إيه؟ ضامن، بمعنى إيه؟ ضامن، حميل، زعيم. نعم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم إلى آخر. الله تبارك وتعالى هنا إيه؟ يضرب مثلا بتلكم الحمقاء في جاهلية العرب. امرأة كانت حمقاء أيها الإخوة، كانت تغزل سحابة نهارها حتى إذا أمست أنحت على ما غزلت فنكثته. والنكث ما هو النكث؟ الاسم نكث، ينكث وينكث أيها الإخوة. طيب نكثا، والاسم نكث، هذا نكث. نقول النكث هو الصوف الذي نقض أيها الإخوة ليغزل مرة أخرى، يصلح الغزل مرة أخرى، نسميه نكث. بتغزل تغزل تغزل، بعدين إيه؟ بتخرب وبترجع من أول، وجديد ثاني يوم إيش تغزل فيه، تمسي فتأتي عليه من الأول. إيش الحمقى؟ حمقى مسكينة مدخولة في عقلها، كانت مدخولة في عقلها حمقى. بعض الناس يكون إيه؟ أحمق هكذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا يعمل صالحا، يعمل شيئا، ثم إيه؟ يسعى في خرابه، هو الذي خرب. مثلا يتخذ له صديقا من الناس، يحسن إليه، يحاسنه أيها الإخوة، يبره ويكذا كذا، حتى إذا استوثق من مودته أتى إيه؟ بكبيرة في حقه، فأفسد كل شيء. لماذا؟ وهذه طريقته مع هذا، مع هذا استمرار، ولا صديق له. أحمق، أحمق. البطولة أن تعرف كيف تحتفظ بالأخوة وبالصداقة. طيب إنسان يعمل أعمالا طيبة، يصلي، يصوم، يتصدق، بعدين بيروح بعمل إيه؟ حج، حجتين، أربع عمر، بعدين إيه؟ بيختمها إيه؟ بكبيرة الكبائر، بأخذ أموال ليست له، يرتكب الفاحشة، بشهادة زور والعياذ بالله، يترك الصلاة، بطل يصلي، خلاص بتعب. إيش الأحمق هذا؟ لماذا تبطل عملك؟ لأنه أحمق، انتبهوا، هذا في حمق، عقله مش طبيعي مسكين، أحمق. حتى لو كان عنده 10 دكتوراهات في الفلسفة كمان، أحمق هذا، هذا أحمق، لا عقل له. وقد يكون إنسان عاديا عاميا من أذكى عباد الله، من أذكى إيه؟ عباد الله تبارك وتعالى، وعامي لكن رزين، هذا هو. فالله قال إيه؟ هذا مثل ضربه لهؤلاء الحمقى والعياذ بالله. طيب يتخذون أيمانهم دخلا، يقال دخل ودغل. ما هو الدخل؟ الدخل هو ما لابس الشيء يعني دخل فيه وليس منه، هذا هو. فإذا إيمانك دخلته شبهة، أو دخله تجسيم، أو تشبيه، أو لوثة والعياذ بالله تعطيلية، نقول هذا دخل في إيمانه، إيمانه فيه دخل، يعني فيه دغل. حتى يقولون دخن أيضا في حديث حذيفة الصحيح، خير وفيه دخن، في شيء ليس منه، يعكره، يشوشه، فهذا هو الدخل. المراد بالدخل في هذا السياق بالذات المكر والخديعة. تتخذون الأيمان أي أي الموثق بالله تبارك وتعالى شركا أو فخا، شرك تنصب إيه؟ شركا طبعا، تصطاد به إيه؟ مودة الناس ودينهم ومصالحهم بالأيمان والعياذ بالله، تخدعهم بالأيمان. شيء عجيب، الله قال إياك أن تفعل هذا، إياك، لأن الله رقيب ويفعل، وهذا ابتلاء، امتحان من الله تبارك وتعالى. على فكرة من فكر إيه في سنة الله في امتحان خلقه وجد العجب، أعمق مما نتخيل يا أخواني، أعمق بكثير، وهي فعلا محنة ومن مكر الله. انتبهوا، مسألة خطيرة جدا. تجد بعض المسلمين على فكرة ممن ليس له تجربة صادقة مع الله، انتبهوا، أنا دائما صرت أؤكد على التجربة الصادقة، لأن التجربة الصادقة بإذن الله تمتلخ جذور إيش؟ الشبهات والشكوك والشهوات، هو هذا الدين حقيقي. غير ذلك تبقى إيه؟ يبقى الدين إيه؟ مزعزعا قلقا، ليس راسخا، ليس دينا حقيقيا. طيب، بعض الناس مثلا يفعل السوء، يرتكب إيه؟ ما حرم الله، ثم يرى إيه؟ الله تبارك وتعالى إيش يغدق عليه؟ يوزع عليه، لا يختلف عليه شيء، بالعكس قد يبسط له مزيد بسطة، ويدخل امتحان بنجح، يدخل تجارة بيربح الصفقة، بأخذ المناقصة، بيعمل عمل يحتفى به والناس تشكره وكذا كذا، بشوف بعض الناس صالحين بيثنوا عليه وما شاء الله ومشوا فيك يا أخي ووجهك منور يا أخي، إيه تصدق هو؟ طيب في الأول يفرح وبعد ذلك يبدأ يشك في الله تبارك وتعالى، يقول لا ترى لو في شيء حقيقي وفي رقابة عليه وفي كذا كان بجازين، كان بيختص مني، ليه كل الحكاية كلها كذب كذب؟ في علامة مصري كبير اسمه إسماعيل مظهر، مش هترحم عليه طبعا لأنه هلك هكذا والعياذ بالله نافيا، نشأ مسلما، هذا مترجم أصل أنواع، طبعا مترجم أصل أنواع لدار تشارلز داروين، عالم كبير صاحب العصور، مجلة مصرية مشهورة اسمها العصور، إسماعيل مظهر فيلسوف مترجم عقل ضخم كان، للأسف بس سلبي ذكاء سلبي. هذا الرجل تعرفون ما سبب إلحاده وإنكاره إلى وجود الله أصلا؟ ألحد بالله بالكامل والعياذ بالله. التعاليم الدينية الخاطئة، انتبهوا، نحن حتى نساهم بهذا في تضليل أنفسنا وتضليل الناس. أنا مرة سألني أخي مازن هذا الرجل الطيب وقال لي يا شيخ عدنان ما الذي يحصل؟ طبعا عنده حق، هو عراقي مبتلى وأنا فلسطيني مبتلى، طبعا قلبه هدام ينزف ينز، قال لي ليه يعني ندعو نحن الله تبارك وتعالى ما نشوف الجواب كذا؟ قلت له أننا لا ندعو الله، نحن ندعو شيئا آخر، نحن ما عرفنا الله. قال لي كيف؟ قلت له هذا هو، وعملت عليه خطبة بعدين وجدت كلمة الإمام جعفر الصادق عليه السلام أحد أمة أهل البيت، سبحان الله والله العظيم نفس الشيء، سأله رجل قال له يا أبا عبد الله ما بالنا ندعو الله فلا نرى الإجابة؟ قال لأنكم لم تعرفوا أنتم لا تدعون الله، قال له أنت بتدعو شيء ثاني، تدعو إلها أنت خلقته، أنت خلقت إله على قد كيفك على هواك، اللي هو إيش؟ الهوى تبعك، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، أنت تدعو هواك لا تدعو الله. الله في عنده قوانين، كيف بتعرف عليها؟ لا أستطيع أن أبتكرها وأن أفتجرها من لدني، من عندي كيف ما بدي، يا مصالح يا عي. في الكتاب يا حبيبي بتعرف عليك ما تعرف هو إليه هنا. قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهذا إسماعيل مظهر علموه أنه انتبه، إذا بتعمل أي غلط بتترك صلاة الله يعاقبك عقابا شديدا، يعاقبك الله يعني عقابا شديدا. أخطر شيء تفطر في رمضان، قالوا تقدر تدخل الحمام تشرب مي بس انتبه الله بمسخك، بخليك قرد، بخليك سعدان، بيسوي فيك، بيعميك، بخذ بصرك. كان يصدق طبعا، ظل فترة مسكين هيك وهو صغير، مرة المرات قال كنت يعني أشعر بإجهاد يعني غلام ربما كان هو الله أعلم 11 9 10، وجهدني العطش قال، فاستخفيت كذا وشربت، ثم جلست في رعب شديد جدا أنتظر إيش أن أمسخ، أمسخ يعني أصير قرد أصير كذا، ما في شيء، أن أعمى أفقد بصري ما في شيء، قال ولا حاجة كله تمام، ورحت على المدرسة ممتازة، السادة بتعمل لي كويس كمان، ثاني يوم أفطر نفس الشيء، فخلص عرف أن هذا كلام فعل كله لا في الله ولا، لأنه الله ليس هذا يا أخي. في كم آية الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس ولو يعجل الله لنا، ولا ما صحيح الله لا يعجل، ولو أخذنا بما نفعل حقه، واليوم قرأنا سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أكثر ما تفعل هو يعفو عنه لا إله إلا هو، وبعض يؤخر في الآخرة وبعض قليل جدا جدا جدا يختص إيه؟ يعني إيه منك إيه بسببه في الدنيا قليل قليل، وإلا كانت بهدلنا كلنا أقسم بالله، كلنا كانت تشوفنا إيه مشقلبين، بس ربك كريم عز وجل والله بسترنا يا أخي رحمة الله على أبي العتاه. هذا الشعر أفخم من هؤلاء الحمقى للأسف، الأباء والأمهات وربي الفشلة، لما قال أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح، قال الحمد لله لأنه الخطايا ما لهاش ريحة، كان كلنا بنصيرنا اثنين ولا واحد بضوق الثاني عاد، طبعا شوف الناس من وين انت عملته عاد، لكن الله لا بخبي الشغلات هذه، كما قال حسن البصري من قبل أبي العتاهية، قال لو خلق الله المنافقين أذنابا ما وجد الصادقون أرضا يمشون عليها، بس الأرض كلها مذنبة عاد، كلها بذنب، كله بذنب وانت مش عاد، فقال الله سترنا، هذا من كرم الله والله بستعتب وكذا، فتتفهم الناس هيك انه الله لا، فبعضنا للاسف الشيطان ايضا ايش ينزغه ايه من هذا المدخل، يدخل الي من هذا المدخل انه هيك عملت هيك كذا هيك ارتكبت هذه الكبيره ما صارت حاجه الامور كلها ممتازه، ولك يا اهبل هذا زي ما قال الامام علي عليه السلام، الامام علي ولم كتاب الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون عمري لهم إن كيدي متين لا إله إلا الله. قال رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال إذا رأيتم العبد عفوا يقيم على معصية الله وهو مع ذلك تتوالى عليه نعم الله فاعلموا أنه ممكور به مستدرج. طب لا يا حبيبي في صنف من الصالحين عاد اللهم اجعلنا منهم وهم يعرفون هذا من أنفسهم قلة قلة من أولياء الله أول بأول لو نظر هكذا شاف امرأة نظرة مباشرة الله يريد ماذا أن يطهرهم بالدوش وبدوش يدخلهم شيئا في الآخر بده في الدنيا أول ويعرفون هذا. كان الفضيل بن عياض يقول إيش والله إني لا أعرف شؤم ذنبي في خلق أهلي ودابتي حتى الدابة تبدأ إيه تشمس وتحرن تصبح حرونة شموسا مباشرة أولاده اختلفوا عليه مرته مباشرة بعرف يقول عشان عملتك يلا رجع يلا مباشرة. داود النبي غرض في قضاء بسيط استعجل هو قاضي كبير يعني وكل أتاني حكما وعلما قال له والله غرض هذا كذا وظلمك بسؤال إيه نهجتك إيه نهاجي وأن كثير من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض الذين هم لا يقرون ما هم إيه. الثاني قال له والله يا داود حقيق أن تقرع رأسك بالعصا قال له والله أنت تستاهل رأسك تضرب بالعصا. لما نبي يقائل هذا شيء كبير جدا جدا ما بتحملهاش هذه شيخ زحلاتنا مستحيل واحد يقول لك بذل نفسي بالحياة أحسن أرطب لعني أقول لك هيك أنت والله بدك تضرب على رأسك لأنك أنت كبير كثير هذه كيف لما تقال لنبي عاد نبي كريم وملك هو نبي مملك كان بس عاد مش طاغي هو ما يؤخذ الناس بكلامه تعال يقول له لا ما يقدرش ممنوع نبي يخاف القواد. الآن علي عليه السلام مرة واحد ابن الكواء من رؤوس الخوارج هذول الملعين وفي المسجد قال له أنت كذا كذا كذا وأبوك كذا وأصلك كذا يا كذا يا أمير الشياطين ما خلاش عليه قاموا قال مجلسه وأمير المؤمنين كان بقدر يقص راسه في لحظة واحدة عنه والجيش قاعد كله اجلسوا قال لهم علي ما كان طاغية ولا كان سلطان مثل سلاطين المماليك والعثمانيين لا لا لا كان أمير المؤمنين قال لهم إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب أنا مين أنا رب يعني أنا يسب إيش فيها سبني يعني إيش صار يعني كفر ما كفرش بسبي انتبهوا الآن بتكفر الناس أنت لو واحد سب الصحابة تكفره لا كفروش بضلل وبفسخ وبرد عليه بس ما كفروا إيش كفروا ليش كفر بالله والرسول هو عشان يسب واحد مصار ما قدرش فعلي قال لهم إنما هو سب بسب هو سبني أنا ممكن إيه أختص منه بالسب أقول له لا أنت البعيد كذا كذا أو عفو عن ذنب شفتوا ما في طغيان ما في طغيان. فكيف داود فداود أول ما سمع هذه الكلمة مباشرة خر لله سجدا يبكي عرف أنه أذنب. كيف الله يسلط عليه هذا السفيه وهو نبي عظيم وملك لماذا سلط عليه سفيه يقول له أنت حقيقة أن تقرع رأسك بالعصا لأنه غلط وأثم هذا الغلط إيش هو الاستجابة في القضاء لا تقضي لأحد خصم على الآخر حتى تسمع منين من الآخر سمعت من واحد وعجلت مباشرة بإصدار الحكم لا يجوز هذا فدرس هذا الله علم الكلام هذا والله قال له إياك تتجاوز الحق ولا تشطط قال له هذا شطط قال له هذا إيه وكيل أخذ طرفي الأمور ذميمه ما في لا إفراط ولا تفريط اعتدل قال له في الحكم ونبي علمه الله تعليما صعبا يقال بكى 40 ليلة أربعين وهو يبكي يستغفر الله داود شوف خطأ بسيط جدا جدا وهذا نبي وفي ناس لا يشعرون لأنهم ممكور بهم فهذه فتنة والعياذ بالله فتنة كبيرة جدا نسأل الله ألا يمتحننا وألا يفتننا اصحى تتخذ هذه الشغلة معيارا لك لا لا أنا الله مرضي عني إن شاء الله لأنه ما بعاقبنيش بوسع علي بعطين وين ما بروح طريقي خضرة بابي مفتوح مسكين أنت حاسب نفسك بالشرع تغتاب الناس تكذب عندك أدواء الباطن هذه تحسد الناس والعياذ بالله بتحاول توقع بينهم بتغار لما تشوف اثنين متحابين بتحاول هذه تطلع على غيرك عندك عفة عن غيرك ولا بتطلع دائما لشهرة غيرك شوف هذا عير نفسك بالشرع يا حبيبي وما تقول ليش وتقول ليش لي واحد كل حالك بس هذا بينك وبين ربك صح هذا مش استعراض هذا مش هذا بينك وبين ربك عز وجل فعشان لا تفتن فتنة خطيرة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون اللهم لا تجعلنا منهم. المهم فالله قال ايش قال ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة هذا من اصعب ما في كتاب الله صعب ان يفهم هكذا صعب جدا كيف لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة قال مجاهد انتبهوا ابن جبر كيف فسرها طبعا أخذها عن أستاذ ابن عباس حبر الأمة قال مجاهد كانوا يعني مين القرشيين قريش ينطق على هذا حقا نعم معروف في تاريخها كانوا يحالفون قوما حلف معين يطمعون في حلف وولاء فإذا رأوا قوما غيرهم أكثر عديدا ومالا وأعز نفرا نقضوا حلفهم مع إيه؟ مع الأولين وحالفوا القوم الآخرين. يلا بطلوا خلاص وكلها إيمان الحكاية وكذا والله وتالله مش عارف إيه. ليش؟ لماذا نقضوا؟ أن هنا للتعليل كما درسنا في أصول الفقه ولا صحيح؟ إيه أن طبعا أن كان ذا مال لأنه كان ذا مال وبنين بدأ يحكي الكلام هذا غر أنه هو صاحب مال وبنين يقول تركني ووالى فلانا أن كان أي فلان ما متمولا وأقوى مني لأنه يعني هو عنده مال أكثر مني فتركنا وراح أي صاحبه هو لزق فيه. هذه أن للتعليل انتبهوا أن للتعليل معناها بسبب أو لأجل أو من أجل كذا كذا أن معروفة أصول الفقه درسناها. طيب قال إيش؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة. من أسخف قراءات إخواننا الشيعة أن تكون أئمة هي إيه أربى من أئمة. أئمة إيه؟ هذا قرآن يا بابا. إيه التساخف هذا؟ بتدخل أشياء في كتاب الله أئمة مش أئمة. أئمة إيه؟ لازم تتحدث عن معنى واضح معروف الكل يعرفه ومقرر يا أخي. إيش دخل الأئمة في القصة كلها؟ للأسف. هيك نوع من الهوس. فالله قال أن تكون أمة هي أربة. إيش الأمة هذه الأربة؟ الأمة الثانية أربة يعني أزيد من ربى يربوى بمعنى إيه؟ ازداد وكثر ونمى. طبعا معروف الربا هو الزيادة. الربا هو إيه؟ الزيادة. فقال لأنكم وجدتم قوما آخرين عددا وأكثر مالا وأعز خفرتم عهد إيه الأولين وصرتم في حلف هؤلاء. لا يجوز الله قال هيك وتتلعبوا بالأيمان. قال طبعا واحد يقول طب هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟ انتبهوا الآن الكلام عنهم صح والتوجيه لمن ومن المقصود بالخطاب؟ إحنا. هتشوف كل السياق بقول هيك كان الله بقولنا إيش؟ هذه خلائقهم فتحاشوها وإياكم إيه؟ أن تكونوا مثلهم. هذا يوجب السخط الإلهية. لا أحب أن تكونوا كذلك. انتبه وإلا المسلمون لم يكونوا فضل يفعلون هذا ولا مرة النبي عملها ولا مرة. لكن قريش كانت تفعل هذا والله يضرب إيه المثل بهم إيه؟ في حمقهم أيها الإخوة أو ضرب إيه مثلا بحمقهم كما قد سمعتم. إذن أن تكون إيه أمة هي أربى من أمة فهمناها الآن معناها. قال إنما يبلوكم الله به وليبين لها. أصبحت واضح جدا الاختبار. الله يختبركم بهذه الأيمان هل توفون بها تخفرون أو تحنثون. ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة الآية واضحة ولا تتخذوا مرة أخرى عاد ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بها. واحد يقول لي هذا تكرار. لا مش تكرار انتبهوا. في الآية السابقة ورد النهي عن اتخاذ الأيمان دخلا أيها الإخوة. نعم إيش ضمنا مكتوب الله قال لا تتخذوا ما قال هيك. إيش قال؟ قال ولا تكونوا كالتي نخضت غزلة كذا تتخذون أيمانكم. فهذا بسموه نهي ضمني لكن هنا جاء النهي مصرحا للاعتناء بشأنه. الله كان بقول انتبهوا بالدرجة مرة ثانية عودنا على بدء قضية خطيرة. الله بقول تخيروا الأيمان قضية. اليوم على فكرة أمة محمد نحن وأنا كمان من الأمة هذه الأسهل الله يهدينا من أكثر عباد الله حلف أي حلفا وأقساما حلفا أو حلفا لفصح حلفا وإقساما كل والله والله والله على إن شاء الله حتى على كوباية شاي قسما بالله العظيم يا أخي. شو هذا يا أخي؟ وبعدين إيه تكتشف أنه كاذب في نفس المجلس. نعم صح أنا ما كانش قصدي كذا بس كنت شو هذا؟ أنا هذا رأيت الأسبوع هذا شيء لا يصدق أقسم بالله أغلظ الأيمان أقسم بالله أحنا إيه ليه يا أخي؟ هذه عونة الناس في صدرك لهذه الدرجة؟ شيء عجيب. ولا تتخذوا أيمانكم قال دخلا بينكم. اسمعوا الآية فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. في مفسرون يوجد مفسرون فسروا فتزل قدم الحالف. لا هذا ليس الراجح. ليس الراجح. من الذي تزل قدمه؟ الآخر الذي تغره أنت وتخدعه وتنكر به بأيمانك وخاصة إذا كان من ضعاف الإيمان أو من غير مسلمين. واحد نصراني يهودي واحد حتى شيوعي يدوله وعارفك مسلم رجل دين والله يا أخي أقسم بالله العظيم كذا كذا كذا بصدق وقولك هذا مسلمين على الأقل يعني حتى مش آمن بالله تبعت وقولك هذا يعظم إلهه صح؟ كل واحد عنده من يعظم أو ما يعظم بعدين يكتشف أنك غدرت به وكذبت فلا يصير له ثقة بالدين فيتقرر فعلا كفر وجحوده على أي على أبشع وجه يكون. قال تعالى وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. لذلك رجحنا أنه معناها تزل أقدام إيه من غررتموهم وبالتالي تكونوا إيه قد فتنتموهم وصددتموه عن سبيل الله بالحلف الكاذب. لا إذا أهل الدين هيك من هذا دين فارغ وصح. اليوم على فكرة أكثر ما يصد العالم في شرق وغرب عن المسلمين فعلا سوء أحوال ومسالك وخلائق المسلمين. أمس حدثني أحدهم والله والحديث ذو شجون، بس ليش تتحدث كلام فارغ؟ لو بدي أفتح الباب هذا مش حنروح بكرة الآن زي الآن كل واحد حكي 10 قصص. وعلى فكرة لازم الواحد يفتش نفسه، وأنا كمان في قصة تحكى عني مش عامل لي حاله بس مظلوم، هذه المشكلة. وهو نفسه بتلاقيه هو كذلك، بعض الناس يعني هو نفسه بيعمل هيك بس عمياء عن حاله، بشوف أخطاء الناس. أنت نفسك عملت هيك، انتبه. فحدث الأخ هذا قال لي يا أخي ليش التعامل هذا؟ قال لي خلاص فعلا التعامل مع غير المسلمين أفضل. للأسف هذا مؤسف جدا أن نقول هذا. أنا قلت على المنبر، تخيلوا شيخ جمعة قلت على المنبر ومسجلها في الإنترنت، قلت قلت مرة هيك نصيحة لإخواني، عندك شغل عندك عمل عندك كذا، ما تتعامل مع المسلمين، نعم هتندم وهتدفع بعض بعض وهتتبهدل وهتقض إصبعك والله العظيم، هتبعض شعرك. تعامل مع كافر، واحد كافر أيا كان شرقي غربي أوروبي، هيشتغل لك شغل ممتاز وبشفافية وبجرانتي وبوصل وكذا، ومن أحلى ما يكون يا أخي ويعرف عمله. قال لي يا أخي صار عندي مشكلة في الكهرب في محل، كنت طيب. قال لي فقلت المسلم أولى. قال لي المشكلة مش العرب، المسلمون بعامة، البوسنوي على الترك على الباكستاني على العربي على الماليزي كل هيك كأنه مكتوب عليه الغلب اللي انصدموا الحطون. للأسف هل عندنا رخصة في ديننا بهذا الكذب؟ عجيب. قال فهذا واحد إيه مش هنقول عشان ما يكونش فيها نوع من نعرة يعني من إيه من جنسية من عرقية مسلم مش عربي بس عرق معين مسلم برضه مسلم. قال بعرف قلت مسكين فقير غلبان أولى من غيره. فجاء قالوا معاه إيش العامل تبعه، قال الغلام بيسموه هذا راح قال من حسن حظي أنا لاحظت فتح الطبلون هذا تبع الكهرب، قال شوف في سلك يبدو كان إيش يعني سائب هكذا، فوصله. وبعدين هو نفسه تفاجئ إنه بس هذا الشيء سلك سائب، فحاول حله. قال أنا رأيت هذا حادق هذا الرجل. قال ثم نزل إلى معلمه وبدأ إيش يتسهران، ثم قالوا تعال هذه مشكلة كبيرة، الطبلون هذا محروق لابد من تغييره بالكلية. يعني فهمت كل شيء أمامي. كم يكلف؟ فقط 480. قلت له فكر أنا هل تحسبني أهبل مغلوب على عقلي أنا بريالة كما يقول مصريون، أنا شايفني بريال يعني؟ قال له هذه الشركة حين عملت لي هذا الطبلون كله من أصله بكل وصلاته جديد بالجارنتي 380. تقول إحنا بنصلح 480؟ قال طيب 380. قالوا لا يا أخي أنا بقولك الطبلون كله 380. قال طيب ممكن 380. قالوا لا لا أريد شكرا. قال طيب نتفاوض. قالوا لا أريد لا أريد توكل على الله. قال طيب إحنا جينا. قالوا أما أنت دكتور ما شاء الله أرس. قالوا قال يجي مشوار كذا 50 أورو. طيب قالوا طيب هاي 50 أورو. قال حتى لا أظلمه أخذ 50 راح وضعت السلك واشتغل كل شيء. قال عاد بعد نصف ساعة. طيب ممكن يتفق؟ قالهم اخرجوا لولا الكلام انتهى كل شيء برا. قلت ليش هيك؟ والله اقسم بالله القلب يدمع ويحزن يا اخوان مسلمون. قال وبتلاقي بصلي التراويح هذا وعندي عنده فرصة بيصير امام، واللي متأخر بعلي صوته نفسه يكون محل الامام شاطر كثير ويأكل اموال بالباطل. ايش هذا؟ ايش هذا؟ اي دين هذا؟ لا افهم كيف ينفهم الدين. ما بقولش كل مسلم زي هيك، بس في عدد على الاقل زي هيك، وعدد لا بأس به، البأس كله فيه. في عدد يعني في عدد كفاية زي هيك صراحة، في كثير هذا النصب والاحتيال وكذا والكذب وبالأيمان عاد مطلق الأيمان. النبي قال ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حديث مسلم في الصحيح. من هم؟ شو مسلم البخاري طبعا. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، واحد منهم هذا قال. قال ما في، قال ولا حيشم الجنة، روح خلي صلي يعتمد 24 حجي الكذاب. وعلى فكرة السلعة مش بس السلعة انه ايه كيلو خوخ واثنين كيلو بصل، لا كل شيء، حتى بتبيع كتاب حتى بتبيع كتاب، حتى الطبيب بيعمل عملية بيعمل فحص بيعمل سن بيعمل كذا نفس الشيء. هاد سلعة يا حبيبي، اتق الله، اطلب ما تستحق له ضميريا بحسب قواعد المهنة. اياك ان تبالغ، اياك ان ايه تغتال ايه اموال الاغرار. غير مسكين ما بيعرف يا حرام، طبعا إياك تدخل جنة يا حبيبي، فقد قدرة الله وكرم الله وحب الله ورحمة الله إليك. فلذلك الله إيش بقولنا؟ هذه القضية خطيرة سأبدئ فيها وأعيد. فشرع هنا يعيد، إيش يقول إيه؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. وطبعا على فكرة الصد عن سبيل زي ما قلت مش بس صد الكفار وصد عاف الإيمان صح؟ خلي يجي واحد يصلي عاد كذا وشوف هذا من المتمشخين زي حالات من هيك وبصلوا وشوف من الكذب هذا، خلاص انتهى، ما عاد له ثقة بالدين ولا الصحيح ولا بالمساجد ولا بالمشايخ ولا بالأهل العلم، انتهى خلاص خلاص. وبكون نحن يتحملنا أي وزره على ظهورنا. النبي تغيظ على معاذ مش لأنه كذب على الناس وحلف، لأنه طول فيهم إيه بقراءته في الصلاة، طول والنبي غضب غضبا شديدا. في البخاري أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. قالوا حتفتن الناس، حتكره الناس الصلاة، تصير جماعة تصلي في بيته منك أنت، تقرأ لي في البقرة ونص البقرة، إيش هذا؟ قال أعطاه درس شديد جدا جدا لمعاذ، تفتن حتى الناس المصلين، الناس الأتقياء، ما تفتن الناس يا أخي، خفف على عباد الله وكن صادقا، كن نموذجا. انت سفير الاسلام، كل واحد فينا سفير الاسلام على متاك مسلم. زي ما قلت انا في خطبه قبل اسبوع، لما تقول انا مسلم هذا وعد يا جماعه، هذا بروميس وعد. كانك بتقول هذا وعد، انا مسلم، ما معنى انا مسلم؟ حامل لي افطني انا مسلم؟ هذا كلام فارغ. انا مسلم معناها ايه؟ سيسلم الناس من لساني ويدي، لان المسلم من سلم المسلمون لساني ويدي. انا مسلم معناها بعون الله لن ياتيني في يوم. وما اكرم ما اكرم الانسان الذي يكون ايه بهذه المثابه يا اخوان، تمر سنة سنتان 13 20 30 ولد يشوف مرة جاء واحد يقول له مش عيب عليك تتكلم في ظهري، تكلمت عني كذا كذا وعن ابني وعن بنتي وعن عرضي، يا زلمة اتق الله يا رجل، ايش دخلك فيه؟ المسلم ما بيكون بعون الله بالطريقة هذه ولا مرة، ولا يعملها بعون الله تعالى. واذا عنده مشكلة معاك بحلها بينه وبينك، تعال ولا مش صحيح. واذا سمع واحد يخرض عرض واحد يقول له اسكت، قطع الله لسانك، اسكت، قوله اتق الله يا اخي. قال صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني في غيبته، حرم الله لحمه على النار، ولا حتشوفه بإذن الله تعالى. تعلم أخوك هذا، قل له الله يقطع لسانك، قل له اسكت، لا تتكلم في الناس، قل له تكلم بالخير، لا بدي أسمع الكلام هذا، هيك تعلمه هيك. لازم نستفاد أخلاقنا، وبصير نعرف اللي بيعمل هيك هذا مسلم. هذا المسلم يا أخي، هذا اصحى تحكي، هذا مسلم، هذا المسلم، مش مسلم لحية وجلباب، مش هذا هي ونقاب وحجاب، مش هذا مسلم وبتكلم زي حالاتي هيك، لا. سلوك من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على إيه؟ دمائهم إيه وأموالهم وطبعا وأعراضهم، ولا مش صحيح. وعد، أنا مسلم عنها وعد بإذن الله أمام نفسي وأمام الله وأمام الجماعة الإسلامية، أمام أمتي، مسلم لن تروا مني إلا الخير، سأسعى في صالحكم، أمر بالمعروف أنهى عن المنكر. يا جماعة الأمر جد والله العظيم، قسم بالله الأمر جد. كل ما بشوف إنسان مريض أو بسمع إنسان ميت بقول آخ ستأتي الساعة اللي أتمدد زيه هيك، وفي لحظة وداع الدنيا بتكون ضعيفا ضعيفا ضعيفا، ينقطع يعني منك السلطة، بتقدر تخطب ولا تقدر تحاضر، تنقطع منك القول بدين، حتى لو كنت بطل العالم في حمل الأثقال بصير ضعيف تعبان، ينقطع يعني عنك التعجز بالمال، مال إيه وقرف إيه كلام فارغ، حتندم على كل فلس كسبته من شبهة. ما تقول مالي هلك عني، مالي ما اغنى عني سلطان، هلك عني مالي. هارون الرشيد قالها، هارون الرشيد قالها، قال اخ ما اغنى عني مالي هلك عني سلطان، قال امير مؤمنين كان مش عنده نص مليون اور ولا كلام فارغ، مش حينفعك مالك، كله مش حينفعك، كبوا على الزباله ولا حينفعك جماعتك. انت مولانا وشيخ، كلام فارغ. انت بتشوفه هيك، انا ايش بدي اشوف؟ الله ايش شايف هو؟ كله كلام فارغ. اشفع لنا يا مولانا عند ربك، اشفع بده اللي يشفع فيك، كل كلام فارغ. ولكن وين قوتك؟ بصدق سريرتك مع الله، بعملك اللي هو بيعرفه وانت بتعرفه، الناس ما بتعرفوش، هذا انت بتنام مرتاح باذن الله تعالى، حتنام صدقني. ويقال لك ايه؟ نم نومه العروس في القبر، امتحان كل دقيقتين مع السلامه، نام بتنام نومه العروس، وحتى لما تموت حتنام زي نومه العروس باذن الله تعالى، لانك مرتاح. اللهم لا تجعل لاحد عينا حقا ولا لاحد في اعناقنا تبعه، اللهم امين، لا في الدنيا ولا في الاخره، هذه البطوله. وبعدين بعدين خلي عبادتك قليله، مش مشكله، مش حيضرك باذن الله تعالى، هالصلوات الخمس والسنن الرواتب وما تيسر، ما تكونش بتصلي 200 و300 ركعه، مش مشكله. النبي قال وخير دينكم الورع، احسن الدين الورع. ايش الورع يا رسول الله؟ اورع الورع، الورع عن مين؟ عن اعراض الناس، صح، وعن اموال الناس وعن دماء الناس، صح. ما تتورط في الدوين هذه، في مالهم، في أعراضهم، في دمائهم، إياك أربى الربا الاستطالة فيها. هذا خير الدين، خير الدين يا جماعة، هذا الدين الصحيح. قال إيه؟ وتذوقوا السوء بما صنعتم ولكم عذاب عظيم، ولا تشتروا بعهد الله مرة ثالثة ثمنا قليلا. الآية واضحة، ما عندكم ينفد، يعني يذهب ويزود، محل من نفسي داء ينفد. وما عند الله باق، الآية واضحة، من عمل صالحا من ذكر وأنثى كذا فلنحيينه حياة طيبة. فاستمع أعتقد قبل أسابيع وذكرنا أن فيها 10 أقوال على الأقل المفسرين، ورجحنا منها أي قول واحد، وهو إيه؟ إيش الحياة الطيبة؟ الرضا، الرضا منتهى. قلنا إيش المراد من رب العباد؟ أن يرضى عنا وأن يرضينا. إذا رضي عنا وأرضانا. هذه الحياة الطيبة، مش أي شيء آخر. في نزلك القناعة، لا، في واحد ممكن يكون كافرا ويكون قنوعا، فيك في كفر قانع وبدوش ما حبش لأنه ما يوعى سلطة وقانع، بس ما بعيش حياة طيبة من غير إيه؟ صلة طيبة بالله تبارك وتعالى. رغم صحيح الفيلسوف الكلبي هذا أبو الكلبيين زينون كان قانعا، من أكثر الزهاد القانعين في عصره، كان بعيش في برميل، فيلسوف في برميل، عنده برميل بيحن معه بحط فيه خبزات وكذا كذا، ولما بتعب في الليل في النهار في الشمس بدخل فيه بنا في البرميل وبس، قانع هذا، بس ما بيعرف الله هذا، فيلسوف هذا كلام فيه مش هينفعه، مش القناعة، لا الرضا. الرضا إيش؟ اللي هو يعكس إيه؟ رضا الله عنك، رضي الله عنهم ورضوا عن اللهم. هذه الحياة الطيبة، أطيب حياة بإذن الله، وأنا حياة حياة طيبة هذه في الدنيا، ولا نجزينهم أجرهم أي في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن من عملك طبعا بلا شك. طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف إذا قرأت القرآن؟ إذا أردت أن تقرأ طبعا، كيف أنا أقرأ القرآن بعدين أستعذ؟ مش هيك أستعيذ؟ لا، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، قدم الاستعاذة كما قال يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، مش بتوضأ أنا واقف في المنبر بتوضأ، ما بديش هيك، معناها إذا أردت أن أقوم أصلي فإيه أتوضأ أولا. هذه مثل هذه. إذا أردت أن تشرع في تلاوة كتاب الله من على ظهر قال أو إيه من الصحائف، قال فقدم الاستعاذة. تعرفوا ليش؟ إيه، إذن هذا الكلام خطير، كتاب الله شأنه خطير جدا جدا، وهو أكثر ما يعطي قوة وتحسين ومناعة ضد إيش؟ وساوس الشياطين. والله العظيم اللي ما عنده علاقة بكتاب الله إيمانه ضعيف، عبث ما تقوليش عبث، إيمانه ضعيف. هذا كتاب يعطي طاقة غير عادية، طاقة جبارة يا أخوان، لأنه كلام إلهي. في بعض الناس يعني المهم بعض الناس خلينا نقول حسنون نوايا ربما هي. بعض الناس يطلب كل يوم أورادا معينة عن سيدي فلان وسيدي علان، قال هذه كلمات قالها سيدي عبد القادر قدس الله سره، هذه كلمات قالها الشيخ ام مشيش، هذه قالها الشيخ عبد البدوي، الشيخ ويس القرني، مش عارف ايه التابع الجليل، ايش بدي فيها؟ انا عندي مجلدات هنا لا اعتني بها والله العظيم، ولا بقراها. هذه حبيبي كلام الله، جيلاني مين؟ وهذول طبعا اسيادهم وقدس الله اسرارهم، بس اذا ما قيسهم هذا كلام فاغي يضمحل كل شيء، روح بلا جيلاني بلا ويس بلا فلان، كلهم برا، كله اوتسايد. هذه يا بابا كلام الله يا حبيبي، هذا كلام رب العالمين. أنا قلت مرة لأحد إخواني في رمضان هذا، خذوا هذا المعنى، يمكن ذكرته هنا اقتضابا هكذا وعجلة، لو جاءتك قلت إيه رسالة من ملك عظيم، ألا تكون معنيا أن تفك رموزها؟ أنت لا تعرف اللغة، لكن بيقولوا ملك عظيم هذا يعني يملك مثلا نصف إيه البسيط، نصف البسيط المعمور، وكريم بيقولوا إيده إيه باسطة بالعطايا، صاحب إيه ندى وجود ونوال، إيه فأنت تطمع ممكن يعطيني، ممكن يصل لي بنائلة، ممكن كذا، فخليني شو مش بده وموجه إلي باسمك هذا إلى فلان الفلاني، بس لغة مخربشة هذه، تدفع 10,000 يورو عشان يترجم لك إياها، بس بدي ترجمة دقيقة. بس أنا أقول لك شغلة، عاد هذا الملك أيا كان وأيا كان ما سمعه عنك، هو ما بيعرفك شخصيا صح؟ هو بيعرف ما بلغه عنك، إنك أنت حاذق في كذا كذا، وعندك شهادة كذا كذا، وإنك أنت إنسان سمعتك وبس، بعرفش مشاكلك الباطنية، بعرفش إيه مآسيك ربما إيش العائلية، خلافاتك إيه مع الزوجة، بعض مشاكل بناتك ولادك، ما بعرفش عقدك النفسية. أنا اليوم سلمت على واحد أخ فمسكين، لما سلم علي رأيت فيه بؤسا ألمني، وجاي أصلي هنا ما شفت فيه فرحة هيك، ولا استقبل في رمضان هذا شهر ممتاز، شفت فيه قلت الله يعينه، دعوت له في الصلاة، قلت الله أعلم إيش عنده هالمسكين، مشكلة مع زوجته مع أولاده مع بناته، مشكلة مالية، مشكلة نفسية، ممكن حتى عنده عقد نفسية مسكين، الله أعلم حالته، وضعه صعب جدا مسكين، شكله فعلا محبط بشكل عجيب، الله يخرج عنه وعن كل المكروبين، فعلا شيء بحزن. فهذا الملك ما بيعرف، بس رب العالمين لما أنزل كلام هذا انتبه، وعلى فكرة وهذا العجب عاد أنزله بطريقة وبنظم معين، وهو أراد هذا بحيث يخاطب كل واحد فينا ومنا على حدة وبحدتي، بده هيك انت هو بخاطبك فيه، انتبه هذا كلام موجه لك انت عيني. والان عاد الزياده العجيبه هذه اللي ما تعوض، وهو خبير وعليم بكل ما ايه ما تعاني انت من الظاهر والباطن، يعرف هذا تماما وبقدر يعطيك الحل وبسهوله لو التجأت اليه. ايش بدك شرف اكثر من هذا؟ تجلس انت على مائدته وقاعد يا رجل والله العظيم والله يا ريت. أنا أقسم بالله كم أنا سعيد وأحمد الله كل يوم كل يوم أحمده إنه السنة هذه يسر لي في صدري إني أنا إيه واصل في التفسير ولا في الشرف ولا أعظم من مجاز كتاب الله. لا تقول لي دروس زهد ودروس دعوة ودروس فلسفة. القرآن القرآن القرآن رقم واحد، عارف لي؟ والقرآن يزداد جمالا إذا فهمته. القرآن إذا استعجم عليك ما في جمال، تقرأ مش فاهم كلام فارغ ما بقولك. القرآن لا قيمة له، لا يفعل تأثيره صراحة. زي ما قال الإمام عليه السلام مش كلامي، قال لا خير في تلاوة لا تدبر إيه معها، قال ما في خير. أنت بتقرأ كلام عجب كأنه عجمي، أنا صحيح تقرأ مش فاهم أنت صراحة، ولك 30 سنة تقرأ مش فاهم برضو وما سألتش نفسك من الكسل اللي إحنا فيه. عندنا هذا الكسل رهيبة. الآن بديت على الأقل إيه تفهم. طبعا هذا تفسير مبسط، تفسير هذا وسريع جدا جدا جدا جدا يعني تفسير برقي هذا، ولكن على الأقل بخليش عندنا إيه علامات استفهام ضخمة هيك يعني شغلات هيك الواضح أنها مستعجمة علينا بتصبح واضحة إن شاء الله. هذا جميل، فيزداد جمالا وألقا وبهان هذا الكتاب. بعد لما تصير تقرأ أنت بتكون القراءة أدعى للخشوع، بتصير تخشع لأنك تفهم المعنى أنت. والله صحيح الله قال أفلا يتدبرون القرآن. طيب كيف تدبر من غير فهم؟ ما ينفعش كلام فارغ، تدبر غلط على فكرة بالمقلوب بس تفهمه غلط. فعلى كل حال فالحمد لله فأنت على مائدة الرحمن يا أخي. مع هذا الكتاب أنت على مائدة رب العالمين لا إله إلا هو، وعارفك وبعرف كيف يكرمك من جنس ما تريد ومن جنس ما ينقصك. وما تقولش صعب، ما فيش على الله شيء صعب. مش هنعيد الكلام. طيب قال إيه تبارك وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان واحد قد يصرفك بداءة عن تلاوته. صح، في ناس بيجيب لك القرآن الكريم فيش بقى صفحتين بضيق صدره بسده بوجوده صفحتين بس حرجة صدره، حرجة صدره أي ضاق بحس بضيق بنخنق بسده. ليش؟ شيطان بكبه، شيطان أجاك. وين بنشرح ما شاء الله؟ بفتحهم كلثوم بنشرح مليح، بقعد ساعة بسمع وعجبتي قاعد بخشع. يشرح خشوع الإبليسي هذا، خشوع الإبليسي هذا خشع مع السماء ولا مخشع ايه؟ مع كلام رب الناس، شيء عجيب. بيحطوا له فيلم اكشن ولا مش عارف ايه كذا، بنبسط. سخافات، كاميرا خفيه ضحك لعب بنبسط. مع القران حرج صدره، مسكين انت. استعذ بالله بصدق، توظف الاول عشان المصحف قول اعوذ بالله السميع العليم. النبي كان يستعيذ، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وافهم ايش بتحكي. حيروح عنك وحتبدا ايه الطريق سالك لك باذن الله. هذه اول فوائد الاستعاذه. بعدين حيرجع لك الملعون بعد شويه، حيرجع لك لكي يلبس عليك ايه بعض المعنى. ايه طب ليش الله قال هيك؟ ليش ما قالش هيك؟ ليش هذا ما هتتناقض مع حديثك؟ طب هذا يا اخي كيف؟ خربط لك. تستعيذ يطرد باذن الله، حتى البدايه بصير ضعيف انه يلبس عليك ايه المعنى. وهكذا. فلها فوائد عظيمه. قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قلنا السلطان في كتاب الله كثر وروده بمعنى ماذا؟ الحجة، في مواضع كثيرة جدا جدا ما أنزل الله به من سلطان، بها من سلطان. ولماذا سمت الحجة أو البرهان يعني بالسلطان؟ قلنا من ماذا؟ من السلاطة. ما هي السلاطة؟ هي قوة إيه؟ قوة القهر، تحكم بحيث إيه تقهر إيه؟ غيرك، بسموها السلاطة. لأن الحجة تمكنك ايه من قهر ايش خصمك، فتتسلط عليه ايه بالحجه بنفحم بسكت ما تقدر. طيب الان الله بيقول ايش؟ هو ملوش سلطان، ملوش ايه حجه يتسلط بها مين؟ على المؤمنين الصادقين المتوكلين على ربهم الحسني التوكل. بس في ايات تثبت ايه عكس ذلك. يعني الله قال ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم ايه الا من اتبعك من الغاوين. اذا له سلطان عمين على اتباعهم الغاوين. في سوره سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، هذه في الحجرة، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. إلى آخر الآية. في آية بتقول في سلطان، بتقول ما فيش سلطان، ما فيش تناقض. لماذا؟ المثبت غير المنفي. السلطان المثبت قطعا ليس هو السلطان المنفي. طيب ببساطة هيك من غير ما تفلسف، إبليس ايه السلطان المثبت؟ التزيين وايه والتسويل بس والوسوسة فقط، اكثر من هيك ليس له. اما انه عنده حجة حقيقية يتسلط بها عليك كلام فارغ، كذب ما في. وايش هو قال حتى نفسه في الخطبة البتراء؟ تذكروها في ابراهيم الخطبة اسمها الخطبة، الخطبة البتراء. بس سألتونيش ليش اسمها الخطبة البتراء؟ لا، لم يبدأها بسم الله ولا بالحمد لله على طول الله عليه، يعني قال كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فهو أجدع، فهو أقطع، فهو أجذم، ألفاظ أربعة مشهورة. وأيضا ورد مثل هذا إيش بالحمد لله، لا سمى ولا حمد لعنة الله عليه. وقال الشيطان هيها الخطوط إلا الله لا سمى ولا حاجة. قال وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم لكن يعني هذا استثناء منقطع صح؟ كان ما كان لي سلطان لكن أنا دعوتكم فاستجبتم لي، أنتم أضللتم أنفسكم زي ما قال وفتنتم أنفسكم وتربصتم، أنتم فتنتوا حالكم. يعني هذا هو فقط أراد سببا من أول أسباب لكي يضل عن سبيل الله وما صدق أن الشيطان قال صح على كيف بابا شوف انتبهها في بعض المسلمين والله العظيم بخاف منها بخاف عليهم مش على حالي بخاف عليهم كمان هم كيف عاد بيجيك يسمع شبهة سخيفة جدا جدا عن النبي عن القرآن الكريم عن الله وحكمة الله وجود الله فيجيك قال كأنما استطير شعاعة أو يا شيخ والله المسألة خطيرة جدا وكذا بصراحة وكذا ايش في يا أخي بيقولوا كذا كذا ايش نعمة يا سلام وانت اهتزيت يعني انت ما صدقت يعني كل دينك هذا ما شاء الله بتصلي لك 40 سنة ما شاء الله يعني هذا رجحت به شبهة مثل هذه ايش هالدين يا معناها ايش الثقة بالله ايش الثقة بإيمانك ايش الكلام الفارغ هذا يا أخي فانتبه فإياك أن تكون ضعيفا أمام تزيين الله يقول حجتك عندي منقطعة وضاحة وما كاش مش هذا كذب أنت كأنك بس تنتظر كنت إيش أن تضل لذلك استمعت إلى ما ليس بحجة وزعمت فيما بين نفسك وبين عباد الله أنها حجة وضلت بسببها الشيطان نفسه يتبرأ منك يقول لا أنا بريء منك ما ليش علاقة بيك كذاب هذه ما كانتش حجة ما كان سلطان أنت ليش صدقتها صح؟ إيه وحدثكم أنا مش عن واحد عادي زينا الغلابة الدرويش لا عن فيلسوف عظيم أكبر فيلسوف ملحد في القرن العشرين 100 مرة ذكرت الشغلة هذه برتراند راسل صح؟ برتراند راسل في برهان موجود عند المسيحيين وعند اليهود وعند المسلمين على إثبات برهان على وجود الله تبارك وتعالى لإثبات وجود الله اسمه ديزاين أرجومنت برهان النظم برهان النظم اسمه أقوى برهان فعلا القرآن الكريم هذا يقرره في مئات الآيات البرهان نفسه شرحت دروس عقائد زمان وعلي إرادات 5 يمكن أوردتها ودفعت عنها دفعتها هذه الطعون المهم فبرهان النظم برهان فلسفي عميق جدا جدا كل اللاهوتيين يقررونه وعلى فكرة المهم معينا فبرهان راسل في هجوم النولج المعرفة الإنسانية ذكروا وقال صح أنا لازم أعترف أن هذا البرهان هو أقوى براهين اللاهوتيين وأنا صعب نخوضه ولكن بحسب دراساتي وفكري أنا يعني الله خلاص أنا ثبت وجوده طيب يلا آمن يا راسل على الأقل ابدأ يكون في إله هو ملحد قال لا نظرية الإيفوليوشن هذه ثيري تاعت تشارلز داروين ولامارك والجماعة هذولا تنقضه قلت ما شاء الله صح نومك يا حبيبي والله العظيم هذا ينطبق عليه قول إبليس في خطبة البتراء وما كان لي حيقول له عليك من سلطان يا رسل يا قرد ما كان لي عليك من سلطان ولكن دعوتك فاستجبت لي كيف أنت بتقول لي هذه الحجة هي حجة عقلية رايشناليست حجة معقولة تماما برهان النظم قوية فلسفية من أقوى ما يكون ما يقدرش يتبرص منها هو كيف أردت وهي حجة تجريدية عقلية بفرضية علمية لم تثبت حتى وليست برهان عقليا تجريديا وانت بالذات من اخطر من يميز بين التجريدي وبين الفرض الوهم الخيالي كيف لانه انطبق عليه كلام ابليس بس هو بدوش بده اي شبه عشان يبقى مقيم على الالحاد يسمى هذا اراده الالحاد عكس ما سماه ويليام جيمس اراده الاعتقاد في الكتاب الشهير شفتوا كيف فانتبه يا مسلم يا مسلم حذر ان تكون مثل هؤلاء الضالين المضلين انك تنتظر اي شبهه عشان مرة واحد قال لي بقوله لقي مش عارف ايش وكذا كذا ايش يعني قصتك ايش يعني معناها القرآن هذا بلا دينة ممكن هذا مش القرآن اللي قلت له كيف تفضل كيف يا حبيبي ايش هالحل هذا قال لأنه وجدوا بعض المخطوط قلت له مخطوطات ايش لا أريدها لا بدي أقرأ عنها لا بدي أشوفها القرآن قلت له من أول يوم لم يستوثق بنقله وحفظه في الكتب وكذا في الصدور يا حبيبي سكت واسمه قرآن لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الله قال متواتر يا حبيبي بالمشافهة هذا يقرأ في المحاريب من 1429 سنة أطفال صغار حافظينه في الباكستان قلنا 400,000 بشر في البنجاب حافظين القرآن الكريم عيب على العرب في البنجاب قليل البنجاب يوجد فيه 400,000، هذا قبل حوالي 20 سنة يعني أكيد يمكن 700,000، قال لك بعضهم 6 سنين وبعضهم 70 سنة يحفظون كتاب الله أجود حفظ من أول الآخرية. طبعا أنت تولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، عايشين مع نور ومع يحيى والمسلسلات ومرندا وبرندا وستار مش عارف ايه والهبل هذا، ها، وكوميدي والسخافات هذه، ها. الله قال اذهبوا الى الجحيم يا عرب، يلا برا، ها، انا حستبدل فيكم باكستان وماليز وغيره ما عنديش مشكله. 400,000، اتحدى الزعيم العربي اليوم، اتحدى اذا واحد فيهم اقسم بالله يستطيع ان يقرا كتاب الله قراءه جيده، يقرا صح، اتحدى، انا حكون اتحدى يقرا كتاب الله قراءه جيده، اتحدى انا اعطيك 5 آيات من سوره معينه اقول اقراها، والله اللي ما بيعرف يقرا اقسم بالله. والسؤال الان كيف بيمثلني هذا؟ كيف بيمثلكم؟ كيف بيمثل الامه؟ فهموني كيف يمثلنا هذا؟ كيف يمثلنا هذا؟ لي عجيب يا اخي، انت لا تقرا كتاب ربنا، لا تقرا دستورنا، نحن امه، يعني هذا الذي اخرجنا صح؟ اسمنا الامه المسلمه الان، والا من غير هذا كان زمان احنا 50,000 امه وكان زمان دسونا، كان ما فيش انا، كان زمان الصليبيات هذه عشان القدس لحاله، هذا القدس هذا موجود قبلنا احنا، كان مسحونا عن وجه الارض وخلونا مزارع وزرعوا فوقنا ايش مزروعات واكلونا وشربونا وانتهى كل شيء. احنا وجدنا وطلع عملنا حضاره بهذا الكتاب، كنتم خير امه، وهذا الكتاب عندنا زعماء الان بيحكموا فينا قال وبرسم علينا بيعرفوش يقروه، مستحيل يقرا بحكم تجويد، مستحيل يقرا بالاعراب يعرف يفتح يضم كذا ويعرف ليش، يعني مستحيل ما يعرفش زعيم هذا يحكم في 90 مليون ما يعرف يقرا كتاب امته، كيف زعيم انت علي؟ كيف زعيم بدفهم انا؟ انا مش طالب انك تكون مفسرا ولا فقيه وصيا، بس تقرا القران زي ما يقرا ابوي صح وابوك صح ولا لا، وجدي وجدتك زي ما يقرا طفل هذا تقرا صح، يقرا انت يا زعيم، اي زعيم هذا؟ وين تربى هذا؟ وين تخرج ومين جابه وليه وايش القصه هذه؟ احنا في محنه عظيمه وحسبنا الله ونعم الوكيل، اقسم بالله عشان تفهم هذه محنتنا الحقيقيه، هذه محنتنا الحقيقيه. ولما بيجوا ناس فعلا بيمثلونا، يعني واحد زي اسماعيل الهنيه هذا، مش حقول اسماعيل الهنيه هذا المهندس المتعلم طبعا مش عسكري، هو جاي من ورا مهندس ما شاء الله 9 سنين سجن في سبيل الوطن، يحفظ كتاب الله يتلوك احسن تلاوه بصوت نظيف في المحاريب على التلفزيون الفضائيات طبعا، او يدعو في القنوط بصوت يبكي صوت احلى صوت اخر ما شاء الله عليه اسماعيل الهنيه هذا الشيخ اسماعيل الهنيه، بيسخروا منه الثانيين اهل فلسطين العلمانيون، يقول لك الشيخ اسماعيل الهنيه تسخرون، ممنوح سخر منه، محمد سخر منه، ابراهيم موسى تسخر منه، اف لكم يا يا يا حمقى يا يا يا يا بطر يا كلول يا علا، اف لكم، ايش عندكم انتم؟ عندكم تلصص واجهزه استخبارات الامريكيه وهتك الاعراض وخطف الاطفال واخذ الاموال صح؟ هاي اللي عندكم؟ فاهم انا بالكلام هذا؟ لا، انا بدي واحد يمثلني يا حبيبي، بدي واحد يكون انا اشعر هو امتداد له وانا امتداد له، واحنا امتداد لمين؟ لامتنا وتراثنا وتاريخنا. انا ما اقدرش افهم نفسي بصراحه كعربي كمسلم خارج هالمنظور هذا يا جماعه، والله العظيم تبتر من امتي، ايش يبقى مني انا في الاخير؟ ايش يبقى؟ لي ايش يبقى؟ ولا حاجه ولا شيء. على فكره غامر انت وحاول تعال فاهم الماني، اكبر فيلسوف الماني هابرماس هذا، اي واحد بدك اياه قول انا اطلب منك يا هابرماس يورغن هابرماس انك تكون ابن المانيا القرن 21 فقط، ولانك انت مريت بالحقبه النازيه التعيسه الكذا خلص اشطب على تاريخ المانيا نبدا صفر، حولك مجنون انت مجنون كيف؟ انا الماني عمري كذا وكذا وكذا من القرون وافتخر بهذا والي تاريخ في مساحات الضوء في مساحات الاظلام، لكن هذا التاريخ يبقى تاريخي. علمني أستاذي مارتن هايدغر أني أنا عندي شخصيتان، أنا لدي شخصيتين، شخصية الفردية الكرونولوجية هذه اللي هي من إلى كذا، وشخصية الأممية من خلال الأمة وثقافة وتاريخ. ما قدرش إلا الأمة العربية الحمقاء إلى اليوم لا تفهم هذا، أقسم بالله أبرأ الله من حماقة هذه الأمة الحمقاء. الفيتنام بدرس الطب والهندسة والعلوم الذرة بالفيتنامي فيتنامايز، اليهود قال لغة اسمها الهيبرو العبرية هذه كانت ميتة لا تتكلم، حتى في أوروبا كانوا يتكلموا اليدش غير العبري، هذا لغة هيك لمم. عملوا قال دولة النسخة الإسرائيل الآن يدرس فيها ويخترع فيها طبعا نظريات وأجهزة وشغلات دقيقة جدا جدا جدا بالعبري، كله بالعبري. وين أبو رحان؟ أبو رحان كنا في بوزلافيا في مكدونيا بدرسوا ايه بالمكدوني، الالبان بالالباني تبعتهم هذه، الصرب بالصربي، الكروات بالكرواتي، وزي بعضها صرب كروات نفس اللغة. قالوا الحين البوسنوي بالبوسنوي كمان، هذه لغة إسلامية لحالها وهي زي الصرب والكرواتي، كل ولك وبدرس كل شيء، الطب والهندسة عندهم الطب حابب اللغة هذه، طب وهندسة كل شيء مذرة باللغات هذه كلها في دولة واحدة، اليابان بالياباني، الصين بالصيني، كل الدنيا عندهم ثقة قارب تاريخ ولغتها إلا العرب، إلا لغة القرآن. لا لا ما ينفعش، هنتخلف، ما أنتم متخلفون تدرسوا بالإنجليزي أكثر متخلفا وكذبا ونصبا ولا حاجة عندكم. لا والله العظيم يعني باستثناء سوريا مين بدرس بالعربي في الجامعة مش مدارس في الجامعة؟ ما في، كل إنجليزي وفرنساوي قال. أمة كفرت بنفسها تريد أن تنسلخ من جلدها، تبصق على نفسها، تكره نفسها يا جماعة. وزعماؤه كالتالي يمثلون هذا الاتجاه، يبصقون على أنفسهم، يكرهون عربتهم، يكرهون إسلامهم، يكرهون تاريخهم، يكرهون كتابهم. لذلك نحن في أسفل سافلين. طبعا مش الحل صح بالطريقة المعهودة أن نرجع نمشخ كل شيء في الدنيا، بس نحتاج كلها مشيخة مشيخة، مش هذا بديحنا. لا لا لا لا، كل شيء بنصب، كل شيء باعتدال، بنصيب وباعتدال. على كل قال إيه تبارك وتعالى إنه ليس، إذا السلطان المثبت غير السلطان إيش المنفي. السلطان المثبت أيها الإخوة إيش هو؟ التسويل والتزيين والوسوسة. وفي الحقيقة هذا سلطان، هذا ليس سلطانا، يسمى سلطانا إيه؟ مجازا. والمنفي هو سلطان ماذا؟ الحجة القاهرة الفالجة الباتعة كما يقال، الماتعة من متع الميزان إذا رجح، حجة ماتعة فالجة. ما في حجة بقى. إبليس ليس عنده بفضل الله عز وجل. الله قال إنك إذا الشيطان كان إيه؟ كان ضعيف. انتبه، كأنه الله هين بتحدى وبعطينا، عارف إيه؟ بعطينا طمأنينة منهجية في مسائل الاعتقاد حتى والشرائع، بقول لكم مطمئنين، كونوا مطمئنين، لكن إيه؟ ابدأوا بداية صحيحة. ما أنت إذا من البداية بدأت متشككا قلقا، كل الخطوات تكون ماذا؟ قلقة. إذا بدأت بيقين طبعا وتسلح المنطق العلمي والمنهج الصحيح السليم، ما عنديش مطلوب، هذا منك مطلوب كباحث مسلم، الله بقول لك ولا يهم، لا اليوم ولا أمس ولا بعد مليون سنة سيخلق خلق ويوجد بشر يستطيع أن يقيم حجة تنقض إيه؟ مبادئ اعتقادك، غير موجود. لأنه شيخ مشايخهم من هو؟ إبليس. ما عندوش باعترافي، ما عندوش. هنقول ليه؟ لأن المسألة مش مسألة إيه؟ فريكال، تيوريتش نظرية، هي مسألة سجالية. لا يا جماعة، المسألة هي جوهر الوجود. أفي الله شك؟ هذه مسألة الوجود الحق اسمه، وجود الله تبارك وتعالى، وحدانيته وعظمته، مش مسألة لعيب أو مسألة يعني إنه في أنتيبود ولا فيش أنتيبود. زمان اختلفوا من أيام سانت أوغستين وكذا، إنه الأرض الآن ما كانوش عارفينها هم اليونان، الأكونوم كانوا فكروا إيش؟ إنه هاي بلاد اليونان وشوية على الشرق هنا وخلص ينتهي العالم، ينقطع المعمور كله مساكين. بعدين سمعوا بالأنتيبود إنه ممكن في الجهة الثانية ممكن يكون في بشر، هذه كانت كلها افتراضات عاد. ثبتت ولا ما ثبتت؟ ما بتأثر كثير ولا ما صحيح؟ زي الآن افتراضات، هل في كواكب أخرى حيوات عاقلة؟ ثبت ولا ما ثبت؟ بالشهر خطيرة هذه. بس في الله، في شيء الله، وإذا في الله، الله تبع مين عز وجل؟ تبع الهندوس والبوذيين والخرافات والمسيحيين وثلاثة في واحد وكذا، ولا الله القرآن عز وجل؟ الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يلد. هذه المسألة، هذه مسألة خطيرة جدا، أكبر بكثير من أن تكون إيه؟ مجرد مسألة نظرية قابلة إيش؟ للأخذ والرد في ميدان السجال والجدال. لا لا لا لا لا لا, لا. هذه مسألة إيه؟ الوجود الحق، الوجود المطلق، الوجود الأعلى. ابدأ فيها وأنت على يقين مطلق بعون الله تعالى، والله العظيم لا تستطيع قوة أن تأتي إيه بحجة واحدة تنقض هذه المسألة أبدا. وانا حدفكم مره هيك في لفته فلسفيه لرينيه ديكارت، عنده شغل ممتاز في فلسفته على فكره، وتاثر بالامام الغزالي معروف هذا، مش هنعيدها. عارف ديكارت فلسفته تقوم على ايش؟ وهذا اعجب ما اعجبني في فلسفته، هو رجل مؤمن طبعا، طريقته مش بتقف مسيحيها، انتبه. هو يعتقد انه مساله الله مش ايه لازم احنا نبرهنها، لا، قال لك هي البدايه المطلقه لكل شيء، الايمان بالله وجود الله قيوميه الله البدايه المطلقه. كيف؟ فلسفيا بثبت لك انه ايه هذه البداية هي التي تعطي النشاط العقل الانساني والحجة الانسانية في اي مسألة، حتى في البرهة على نفسك او على مسائل هندسية ورياضية، هي التي تعطيها معقوليتها. يعني فلسفيا ديكارت بقول لك لو انت افترضت انه الله غير موجود يستحيل ماذا؟ التعقل، ينتهي مهمة العقل، ولا بعد هيك تقدر تثبت مسألة لا هندسية لا رياضية لا فيزيائية، كل شيء ينتهي. قالوا كيف هذا؟ شيء فظيع طبعا. هذا رينيه ديكارت، بعد اقرأ فلسفته العميقة وشوف كيف هي. الله أكبر. لذلك الله إيش قال؟ قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعدين إيش قال؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله أكبر. إذا بدل ما يستدل بالأشياء عليها الجزء الأول لا عاد الله يعرف الأخير بدك مستوى أعلى وأرقى وأصفى. الله عز وجل هو الذي يعطي الاستدلال على أي شيء صحته إن كان صحيحا. الله. فإذا فلسفة ديكارت كلها الله لخصها في كلمتين في آخر سورة إيش فصلت. الله أكبر. إيش هذا؟ وعدناكم مرة نعمل محاضرة محمد استعجلنا فيها قبل سنة سنتين عن هذا الموضوع وهذا بسموه برهان الصديقين صح؟ وهذا أقوى البراهين الإلهية على وجود الله اللي هو أولم يكفي بربك أنه على كل شيء. فهذه المسألة. فإبليس ليس له حجة ليس له سلطان تسويل تزيين خواطر وأوهام فارغة منتفشة لا قيمة لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرز إيماننا وأن يعظمه ويباركه ويحفظه أحياء وأمواتا وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والعارفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله.